قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في السفر. يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما خلف رجل عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. أخرجه الطبراني. الحديث عزاه ابن حجر في الإصابة للطبراني في المناسك، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة وفي تخريج الكلم الطيب، وقال: ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. الحديث وإسناده جيد. هذا الفصل في بيان ما في السفر على المسافر أن يفعله، وفي بيان أدعية السفر. الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت. وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه ابن ماجه وحسن إسناده الألباني. فهذا دعاء المسافر للمقيم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ولفظ النسائي في الكبرى عن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت: بلى. قال: قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودعني ودعه كوضعه، وودعه بمعنى، والاسم الوداع هو تخليف المسافر الناس خافضين وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلا بالدعة التي يصير إليها إذا قفل، أي يتركونه وسفره. أستودعكم الله، أجعلكم في حفظ الله ورعايته. قال ابن الأثير رحمه الله: يقال استودع له وديعة إذا استحفظته إياها. الذي لا تضيع ودائعه، الودائع جمع وديعة، والوديعة في الأصل اسم للمال المتروك عند أحد من الودع، وهو الترك، أي الذي إذا استحفظ وديعة لا تضيع، الذي لا تضيع ودائعه، فإنه تعالى إذا استودع شيئا حفظه. وأصل الوديعة التخلي عن الشيء وتركه، وإذا تخلى العبد عن الشيء وتركه لله واستحفظه إياه فقد تبرأ من الحول والقوة ورفض الأسباب، فحصل له الحفظ والعصمة. ويندب لكل من المتوادعين أن يقول للآخر ذلك، وأن يزيد المقيم: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما كنت. ففيه استحباب توديع المسافر للمقيمين من أهل وإخوة وجيران بهذا الدعاء، وفيه اليقين بأن الله تعالى هو الذي يحفظ العبد في سفره وفي أهله وماله وفي من يخلفه. وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الألباني وغيره. ويجب على المسافر أن يحسن النية في سفره، وأن يستأذن صاحب الدين إن كان مدينة، وأن يكتب وصيته، فما يدري أحد متى منيته. ويستحب للمسافر أن يكون سفره في يوم الخميس إذا تيسر له ذلك، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح: وقد خرج إلى تبوك في يوم الخميس، ولكن هذا لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه، وقد خرج إلى بعض أسفاره يوم السبت. ويستحب التبكير في أول النهار إذا تيسر ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه أحمد وغيره كالنسائي في الكبرى، وصحح إسناده الألباني. وهذا الحديث ذكره ابن السني رحمه الله، ومعنى أستودعكم الله أستحفظكم الله. إن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا الحديث فيه استودع بضم الهمزة والتاء وكسر الدال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال سالم، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار طبقة الوسطى من التابعين، مات في آخر سنة 600 على الصحيح رحمه الله تعالى. وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي من طريق سالم، وصحح إسناده الألباني. ومن وجه آخر كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يقول الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضعف إسناده الألباني وقال: لكن جملة الأخذ باليد لها شواهد من حديث أنس وغيره، فما حققته في الصحيحة. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه آنفا في دعاء المسافر لأهله عند توديعه، وهذا الحديث رواه سالم في دعاء من يودع المسافر، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه. أستودع الله دينك وأمانتك، الأمانة هنا أهله ومن يخلفه أو من يخلفه وراءه، وكذلك ماله الذي هو عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. وأما الحديث الآخر، كان إذا ودع الرجل أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قد مر أنه حديث ضعيف لا يصح. لا يدعها أي لا يترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يترك، وذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه الحسن. فيستفاد من هذا أن الذي يودع المسافر ينبغي أن يأخذ بيده ولا يدعها، حتى يدع هو ويقرأ بعده هذا الدعاء. إذا ودع الرجل أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء المقيم للمسافر، مر دعاء المسافر للمقيم، وهنا دعاء المقيم للمسافر. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لفظ الترمذي: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي لفظ آخر للترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. ولفظ أبي داود عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولفظ ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ورواية أخرى لأبي داود عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. قوله يقول للرجل أي من صحابته رضي الله عنه، كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أي تلبس بالسفر وبمقدماته. إذا أراد أحدكم سفرا، سفرا بالتحريك سمي به لأنه يسفر عن الأخلاق. أدن أي تعال قريبا مني، أقرب، هلم بمعنى تعال وأقبل. أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فيه فضله وتوديعه مع علو مقامه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أستودع الله وطلب حفظ الوديعة، أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة، وفيه نوع مشاكلة للتوديع. جعل دينه وأمانته من الوداع، لأن السفر يصيب الإنسان بالمشقة وربما بالخوف، فيكون ذلك سببا لإهمال بعض الدين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعونة والمعاشرة مع الناس، فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة، ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوءه في الدين والدنيا. أستودع الله دينك أي أسأل الله تعالى أن يثبتك على دين الإسلام، فجعل دينه من الودائع، لأن السفر يصيب المسافر فيه المشقة والتعب والخوف، فيكون ذلك سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق. وأما الأمانة هاهنا فهي أهل الرجل وماله ومن يخلفه، فجعل دينه وأمانته من الودائع. ولا يخلو الرجل في سفره من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الأخذ والإعطاء والمعاشرة مع الناس، فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة، ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوءه في الدين والدنيا. وأمانتك أي أهله ومن يخلفه منهم، وكذا ماله وما في معنى ذلك. وخواتيم عملك أي ما يختم به عمله، ونرجو من الله أن يكون خيرا. خواتيم العمل أواخره جمع خاتمة، وخواتيم عملك ذكره اهتماما بشأنه لأن المدار عليه. وهذا الحديث شاهد لطلب وداع المسافر، وفي رواية وآخر عملك، أي في سفرك أو مطلقا. والأظهر أن المراد به حسن الخاتمة، لأن المدار عليها في أمر الآخرة، وأن التقصير فيما قبلها مجبور بحسنها، أي بحسن الخاتمة. أخذ بيده فلا يدعها، أي فلا يترك يد ذلك الرجل من غاية التواضع ونهاية إظهار المحبة والرحمة. ويقول أي للمودع، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده أدبا منه صلى الله عليه وسلم وإناسا للرجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش، أي الجماعة الخارجين للقتال، أشخص السرايا، يقول للشاخص: الشخوص السير من بلد إلى بلد. وقد شخص يشخص شخوصا، وأشخصته أنا، وشخص من بلد إلى بلد شخوصا، أي ذهب. شخص من بلد إلى بلد يشخص شخوصا ذهب، وقيل سار في ارتفاع، فإذا سار في هبوط فهو هابط، وأشخصته أنا. في الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذا الأدب وتعليمه للجاهل به، وفيه الحرص على سلامة الدين، وأن ذلك أهم من الحرص على المال والولد، لذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه الحرص الشديد على فعل الطاعات في الحل والترحال، لأن الإنسان لا يعرف بما يختم له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع: من مات على شيء بعثه الله عليه. وهذا الدعاء المبارك كان يودع به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجيوش التي تخرج في سبيل الله بقوله: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وسائر أحبائه، وأن يودعوه، وأن يقول كل واحد لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يسن أن يقال لمسافر سفرا مباحا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وزودك الله التقوى. ويسن أن يأخذ المقيم بيد المسافر ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه أيضا ابن ماجه وحسنه الألباني. عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي كل مكان عال. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. اللهم اطوي له البعد من الطي، أي قربه له وسهله عليه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا، زودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال وغفر ذنبك؟ قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن غريب، والحديث حسنه الألباني. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث أيضا تنبيها على أن الذي يودع المسافر مخير بين أن يقول مثل ما مر في حديث سالم ونافع، وبين أن يقول مثل ما ذكر في هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه. زودك الله التقوى دعاء في سورة الإخبار، معناه اللهم زوده التقوى، وكذلك التقدير في غفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، أي في سفرك أو في سفرك وحضرك. وإنما قدم التقوى في الدعاء لأن التقوى أصل في جميع الأشياء، فالعبد الموفق هو المتقي. فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن السفر لما كان مضنة مشقة، وربما يحصل من المسافر تقصير في العبادة وكلام سخيف ومجادلة مع الرفقة، دعا له بأن يزوده الله التقوى، أي الحفظ والصيانة من هذه الأشياء، والصبر على إقامة فرائض الله جل وعلا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، فهذا الحديث في بيان أن طلب الوصية من أهل الخير مستحب، فلأجل ذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. حديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ورواية ابن السني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد هذا الوجه الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك المهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرفع رأسه إليه فقال يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. قوله فزودني أي بالدعاء والوصية والنصيحة. زودني الزاد المدخرة الزايد عما يحتاج إليه في الوقت، والتزود أخذ الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف، فأجابه صلوات الله عليه وسلامه بما أجابه على الأسلوب الحكيم، أي زادك أن تتقي محارم الله وتتجنب معاصيه. إني أريد سفرا فزودني يحتمل أن تكون عاطفة على مقدر، أي فأذن لي وزودني، كما تقدم من فعل عمر في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل تقدم الإذن له في ذلك، وإنما جاء لطلب الدعاء. زودك الله التقوى هذا دعاء في سورة الإخبار وكذلك ما بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التقوى، التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وقال أيضا هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين. وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك. لهذا كانت العاقبة للتقوى والمتقين، لا لأنهم المحكمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرامة. وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء ففعل الأعمال الصالحة المكروهة. قال زدني، لا يخفى ما بين زودني وزدني من الجناس، أي من هذا الزاد، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بهما وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما. وغفر ذنبك لما طلب الزيادة، قيل وغفر ذنبك، فإن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه. وربما زعم الرجل أنه يتقي الله، وفي الحقيقة لا تكون تقوى يترتب عليها المغفرة، فأشار بقوله وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة. ويسر لك الخير، ترقى منه إلى قوله ويسر لك الخير، فإن التعريف في الخير للجنس، فيتناول خير الدنيا والآخرة. حيثما كنت، أي في الحل والترحال، حيثما كنت، أي في أي مكان حلل، ومن لازمه في أي زمان نزل. ففيه استحباب إعلام المسافر بسفره كبير القوم وعالمهم، وكذلك صالح المؤمنين، مع طلب الدعاء والنصح منهم. وأهم زاد يتزود به المسلم في الدنيا هو زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لذلك بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال وقال الشعبي، السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلمون عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم. في الحديث دليل على مشروعية الدعاء للمسافر بهذه الدعوات، جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجه لك الخير حيثما توجه. فيندب لكل من ودع مسافرا أن يقول له ويحصل أصل السنة بقوله زودك الله التقوى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء، ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم أن الله سميع الدعاء. فالمهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل، يعني إذا دعا له هذا لا بأس به أيضا، لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه هو، فأنت تريد أن يزداد هذا الرجل الصالح خيرا بدعاء الله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله بالدعاء، وأن يحصل على الأجر والثواب. ويطلب الدعاء من الغير لمصلحة النفس، فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له، ربما يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو وهو لنفسه، فيقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف، فيعتمد على غيره. وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه، وأنه رجل صالح يطمع الناس في دعائه، فيحصل في هذا شر على المسؤول. وعلى كل حال، فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي، ومنهم من قال لا ينبغي، والأحسن ألا تقول ذلك، لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تدل أمامه بسؤالك. ثم إنه من الذي يحول بينك وبين ربك؟ ادعو الله بنفسك، لا أحد يحول بينك وبين الله، لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول ادعو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك تبارك وتعالى واسطة؟ فتسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.